الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه سورة العاديات، وتسمى في بعض المصاحف سورة والعاديات، وهي مكية عند الأكثر، فقال بعض أهل العلم مدنية لما ورد في سبب نزولها مما يفيد ذلك، لكنه ضعيف. ومن ثم فالأرجح ما عليه جماهير المفسرين من أنها سورة مكية، ويشهد لهذا طابعها وطعمها الذي يميزه من عرف أوصاف القرآن المكي وأحواله. وسياقها يجري في لمسات سريعة عنيفة مثيرة، ينتقل من إحداها إلى الأخرى في سرعة وانطلاق، ليستقر إلى حيث المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. تبدأ السورة بمشهد الخيل العادية الضابحة، ويليه مشهد النفس الجاحدة الكنود، ثم يعقب ذلك مشهد بعثرة القبور وتحصيل ما في الصدور، ويأتي الختام برد ذلك كله إلى النهاية الموعودة إلى الله سبحانه وتعالى. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ففي السورة ذم كفران النعم، وتذكير بالحساب والجزاء، وتنويه بشرف الخير كأداة من أدوات الجهاد الذي هو ذروة سلام الإسلام. في السورة قسم كما ترى، والعاديات ضبحة، فالعاديات هي الخيل، الخيل التي تعدو عدوا بليغا قويا، يعني تجري يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في صدرها. إذا أسرعت الخيل في العدو في جهاد أو سفر، ظهر صوت نفسها في صدرها عند اشتداد عدوها، وهذا الذي يسمى الضبح، وليس هو بالصهيل الذي هو صوت الخيل إذا صهلت، بل هذا قولها أح أح كما قال ابن عباس، يعني من شدة عدوها. وقوله والعاديات ضبحا، نصب ضبحا إما بفعل محذوف، يعني تضبح ضبحا سيكون مفعولا مطلقا، أو بالعاديات لإثالة معنى الفعل، أو نصبا على الحال، يعني حالة كونها تضبح أو حالة كونها ضابحة. والصحيح أن العاديات هي الخيل، وإن ورد عن علي رضي الله عنه أنها الإبل، وأنه راجع ابن عباس في هذا، وأنه قصد يعني الإبل وسيرها من عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، لكن الصحيح أن المقصود الخيل، لأن الخيل هي التي يعرف منها الضبح، وهو صوت نفسها في صدرها، ولا يعرف ذلك لغير الفرس أو الكلب. والله سبحانه وتعالى هنا يقسم بالخيل إذا أجريت في سبيله فعدت وضبحت، ويقسم كذلك بالموريات قدحا، وهو المقصود باصطكاك نعال الخيل حين تجري للصخر فتقدح منه النار. وأصل القدح هو الضرب لإخراج النار، والإيراء يترتب عليه. ولما كان مترتبا على عدوها عطفه بالفاء، قال والعاديات ضبحة فالموريات قدحة، أي أن هذه الخيل إذا عدت ضربت بأرجلها الصخور، فانقدح من ذلك النار، يعني رؤية في عدوها أثر يعني الشرر يخرج من ارتطام حافرها بالصخور. وهذا هو المعنى الأرجح، وقيل فالموريات قدحة، يعني أسعرنا الحرب بين ركبانهن، وقيل مكر الرجال، وقيل إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم، وقيل نيران القبائل، والصحيح الأول أن الموريات قدحة، ما يكون من الإبل أو من الخيل إذا اصطكت نعالها بالصخر فقدح من ذلك النار. قال الله تعالى فالمغيرات صبحا، والمقصود الإغارة، إغارة الخيل في سبيل الله عز وجل، وذلك غالبا يكون في الصباح وهو وقت المفاجأة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير صباحا ويتسمع الأذان، إذا وجد أذانا علم أن هذه القرية أهلها مسلمون، وإلا أغار عليهم يعني لقتالهم. فالمغيرات صبحا يعني إغارة الخيل، الخيل في الجهاد تغير، وغالبا ما يكون هذا في الصباح. فأثرن به نقعا، أثرن من الإثارة أي التهيج وتحريك الغبار، لأن الخيل إذا جرت وعدت ارتفع الغبار، والنقع هو الغبار. وقيل الصياح، يعني الصياح من هجم عليه من العدو، والأول أشهر وأولى. فأثرن به نقع يعني الخيل حين تهجم على الأعداء وتجري تثير النقع وهو الغبار. فوسطن به جمعا، والحديث كله عن الخيل، فوسطن به جمعا يعني تتوسط الخيل صفوف الأعداء على غرة فتوقع بينهم الفوضى والاضطراب. فالمقصود فوسطن به جمعا يعني جمع الكفار من العدو، ويحتمل أن يكون فوسطن به جمعا يعني وسطن بذلك المكان جميعهن، يعني ذهبت الإبل جميع الفرس أو الخيل جميعهن إلى ذلك المكان، وكلاهما يعني صحيح. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يقسم بالخيل متصفة بصفاتها التي ذكرت، لينوه بشأنها ويعلي من قدرها في نفوس المؤمنين، ليعنوا بقنيتها وتدريبها على الكر والفر، وليحملهم ذلك على العناية بالفروسية، ليكون كل منهم مستعدا للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن عجب أنك ترى أمة هذا شأنها وهذا كتابها، يأمرها بإعداد العدة في الجهاد، ويقسم بالخيل كأداة من أعظم أدوات الجهاد، وينوه بها النبي صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة، لرجل أزر ولرجل وزر كما في الحديث. وكل هذه النصوص التي جاءت في الخيل، ثم ترى يعني حال الأمة يؤول إلى نوع من الاستهزاء والسخرية بمن يركب الخيل، بدل أن يعني يجتهد في تعلمها وتعليمها أولاده، وهذه الفروسية التي لها من الفضل والشرف، حتى لخرجت أو حتى لتخرج يعني زياد الإبل من بين يعني ظهرانيهم إلى بلاد أخرى يتلاعبون بها، لا في جهاد بل في أنواع من مسابقات اللعب واللهو ونحو ذلك. وكنا نحن المسلمين أولى بهذا، أن نبقى على الحفاظ على هذه الفروسية وعلى تعلمها، وإن لم يكن آلة الجهاد الآن الخيل، فإن استعمال هذه الأشياء والحرص على هذه الرياضة المباركة تعلم الإنسان، وإن لم يكن جاهد على الخيل لكنها تعلمه فنونا وأنواعا من الرياضات التي يحتاج إليها كل مجاهد. هذه الأقسام كلها بالخيل على الصحيح. ثم أقسم الله تعالى على ماذا؟ قال إن الإنسان لربه لكنوت، هذا هو المقسم عليه، أقسم الله عز وجل بهذه الخيل وما يتعلق بها من أوصاف ذكرت على حالة هذا الإنسان الكنود. والكنود الكفور، والإنسان كفور لنعم الله عز وجل، وما أكثر نعم الله عز وجل للإنسان، لكنه يلاحظ دائما المصائب والابتلاءات وينسى النعم. هذا من شأن الإنسان، لو قيل له عدد مصائبه يقول هذا كثير، عندي كذا وكذا وكذا، ولست يعني بالقوي في الجسم، ولا أنا بالموفق في الزوجة، ولا بالكذا في الأولاد، ولا بواسع الرزق، ولا ولا، وكأنه يشتكي ربه سبحانه وتعالى. فإذا قلت له عدد نعم الله تعالى عليك، قال والله كثيرة. طيب ما هي؟ قال والله الحمد لله نعم كثيرة. طيب يعني يقول لك والله الإسلام الحمد لله، نحن الإسلام نعم عظيمة، وأيضا يعني الحمد لله يعني النعم كثيرة. ينسى، يحاول أن يعد وينسى، ينسى أنه هو يتكلم يعني بلسان، ويسمع بسمع، ويبصر ببصر، ويحس بفؤاد، ويعني عنده من أصناف النعم التي وجد نفسه معروفا من أب وأم وبيت، يأوي إلى يعني ظل ظليل، ويتنفس بهواء الله، ويأكل من طعامه، ويشرب من شرابه، ويعني يستشعر الأنس بربه سبحانه وتعالى إذا قرأ كتاب الله. وله يعني فضل أن صار من هذه الأمة المرحومة، فنبيه خير نبي، وكتابه خير كتاب، وشريعته خير شريعة، صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. ويعني أعطاه الله عز وجل من ألوان الصحة والعافية، ومناه الله عز وجل بكل صور السعادة في الآخرة إن هو أقام على هذه الشريعة، في حين يرى غيره من الناس كالأنعام السائمة لا يعرف دينا ولا شرعا ولا يعني يذكر نعمة ولا يشكرها. لكن ما أكثر ما يقع هذا الوصف من الإنسان، ولهذا قال الله تعالى إن الإنسان لربه لكنوت، كأن هذا من طبعه الكسل ومنع الحقوق المالية والحقوق البدنية، فهو يعني ضعيف في طاعة الله عز وجل، وربما كان سريعا في يعني مخالفته. قال وإنه على ذلك لشهيد، وإنه أي الإنسان شهيد على هذا، يعني بلسان حاله، لا يفسد بلسان مقاله لكن بلسان حاله يظهر ذلك في أقواله وأفعاله أنه كنوت، من حاله إذا ذكر بنعم الله فلا يذكرها، أو يعني يظنها بسبب الإلف والعادة، يعني كما لو كانت حقا مكتسبا. هذا نوع من شهادته على نفسه بهذا الكفر بنعم الله عز وجل وهذا الكنوت. وقيل وإن الله وإنه على ذلك لشهيد، يعني الله سبحانه وتعالى، الضمير يعود إلى الله، وإنه أي الرب سبحانه وتعالى على ذلك أي على كفره للنعم لشهيد. وهذا وإن كان أبعد، لكن يكون فيه معنى التهديد والوعيد، إذا كان الله تعالى يشهد على العبد بكفره للنعم ففي هذا تهديد، أي تهديد، على أن الأولى أن الضمير يعود على الإنسان، هو شهيد بحاله على كفره لنعم الله عز وجل. قال وإنه لحب الخير لشديد، أي الإنسان لحب الخير، والخير المقصود به المال، لشديد، شديد التعلق بالمال وشديد الحب للمال، وذلك لأن الإنسان يعني يجد ذلك من فطرته، يجد أن الدراهم مراهم يعني يمحو بها كل قبيح ويصلح بها يعني كل فاسد، هكذا يقوم المال في حياة الإنسان فهو يحبه. وإما أن يكون المقصود وإنه لحب الخير لشديد، يعني شديد المحبة للمال، أو أن المقصود وإنه لحب الخير لشديد تكون اللام للتعليل، يعني لأجل حب المال لشديد، يعني حريص بخيل، وكلا المعنيين ثابت في حق الإنسان، فالإنسان شديد المحبة للمال، والإنسان كذلك يعني حريص بخيل لأجل حبه للمال يبخل به ويظهر منه حرصه على المال. ولهذا قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه فطرة الإنسان وهذا طبعه، ما لم يخالط قلبه بشاشة الإيمان، فإذا خالطت قلبه بشاشة الإيمان تغير منه كل شيء، تغيرت قيمه وموازينه واهتماماته، وأصبح المال في يده ليس في قلبه، ومن ثم ينفق منه هاء وهاء، ويتحول كنوده وجحوده إلى أنواع من اعترافه بفضل الله عز وجل ونعمته، ومن ثم يظهر كيف يكون الإنسان بلا إيمان صغيرا حقيرا، في فهمه وفي طموحاته وفي أهدافه يرتكف في حمأة الأرض ويسجن في سجن اللذات، وكيف يكون الإنسان بالإيمان كبيرا عظيما في همته وفي أهدافه وطموحاته، كيف تكون طموحات نورانية وأهدافا علوية. والإنسان هو الإنسان، لكن الإنسان إذا تحلى بالإيمان يختلف عن الإنسان إذا كان بعيدا عن هذه المعاني. ولهذا أغلب هذه الصفات إنما تكون في الكافرين وفي المنافقين، وقل من يتصف بها ممن يزعم الإسلام. وهذا مما يرجح أن الصورة كانت مكية، لأن أهل المدينة لم يغلب عليهم هذه الصفات، لكن هذه الصفات كانت غالبة على أهل مكة الذين هم أهل الحرم وأهل البيت وينتسبون إلى ملة إبراهيم، ثم يعاندون دين الله تعالى وشرعه الذي هو امتداد للحنيفية التي بعث بها إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا. ومن ثم تأتي اللفتة الأخيرة في الصورة لعلاج هذا الجحود وهذه الأثرة وهذا الحب للمال في مشهد عنيف مثير. ولهذا يقول الله تعالى: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يزهل الله تعالى في الدنيا ويرغب في الآخرة وينبه على ما هو كائن بعد هذا الحال وما يستقبله الإنسان من الأهوال. هذا الذي يعني يكفر نعمة ربه وحاله شهيد على هذا الكفر بالنعمة، وهو مستغرق في حب المال لو أنه انتبه إلى ما يكون غدا وما أسرع غدا إذا بعثر ما في القبور وخرج ما فيها من الأموات وحصل ما في الصدور. أبرز كل مستور يوم تبلى السرائر وانكشفت الضمائر وبدأ كل شيء عيانا بيانا أمام الله سبحانه وتعالى، وكانت الفضيحة الكبرى أمام الخلائق كلها: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وقوله وحصل ما في الصدور خص أعمال القلوب بالتحصيل دون أعمال الجوارح كما قال الرازي، لأنها تابعة لأعمال القلوب، فلولا البواعث والإرادات لما حصلت أفعال الجوارح. ولهذا قال حصل ما في الصدور، ولهذا جعل الأصل في الذم والمدح، الأصل في الذم أعمال القلوب، ولهذا قال آثم قلبه، والأصل في المدح كذلك أعمال القلوب، ولهذا قال وجلت قلوبهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالقلب في الحقيقة هو الذي يفعل ما يذم وهو الذي يفعل ما يمدح، وإنما الجوارح يعني أدوات لتنفيذ إرادات القلب وبواعث النيات. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، هكذا تختم الحركات السائرة في هذه الصورة باستقرار ينتهي إليه كل شيء، وأن إلى ربك المنتهى. والله تعالى خبير في كل وقت، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، هو خبير في كل يوم، لكن خصوصية إظهار خبرة الله سبحانه وتعالى وعلمه بهم في ذلك اليوم، لأن لهذه الخبرة يومئذ آثار تثير انتباههم في هذا المقام، فهي خبرة وراءها عاقبة، وخبرة وراءها جزاء، وخبرة وراءها حساب. ومن ثم يظهر كيف يعني تكون الحاجة إلى هذا المعنى، وكيف أن فيه ترهيبا وتخويفا. ومن ثم يظهر أن هذه الصورة على هذا النحو لها من المعاني الشريفات والمقاصد العليات، لكن يعني وما ضر ضوء الشمس أن كان ناظرا إليه عيون لم تزل دهرها عمية. بلغنا أن بعض الكافرين والنصارى وغيرهم أرادوا أن يستهزئوا بالقرآن فاستعملوا هذه الصورة، وهذا يعني لعيهم وحصرهم وجهلهم وعدم وقوفهم على معاني اللغة، فتصوروا أن هذه طلاسم، وإنما يعني الجهل جهل قلوبهم بفهم هذه المعاني. وإلا فالصورة كما ترى يعني لها وقع شديد وفيها ترغيب وفيها وعيد، وفيها كذلك تنويه بشرف الجهاد في سبيل الله عز وجل، وتنويه للخير الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، كما في الصحيح الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. سورة القارعة، هكذا في عامة المصاحف وكتب التفاسير تسمى السورة سورة القارعة، فقد اتفق على اسمها، وأيضا اتفق على كونها مكية بلا خلاف والحمد لله. والسورة تعرض مشهدا من مشاهد يوم القيامة، كلها لا تخرج عن هذا، يبدو فيه الناس على كثرتهم صغارا ضئالا في ذهول وحيرة، لا يملك أحدهم لنفسه وجهة ولا يعرف هدفا، وتبدو الجبال الرواسي على قوتها وثباتها كالصوف المنفوش الذي تتقاذفه الرياح، تمهيدا لما ينتهي إليه الأمر من حساب وجزاء. فالسورة إذن تدور حول إثبات البعث وما يسبقه من أهوال وما يلحقه من جزاء على الأعمال. قال الله تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. القارعة، هكذا بدأت السورة بإلقاء الكلمة مفردة كأنها قذيفة، والواقعة من أسماء القيامة، وتقدم لها أسماء كثيرة كالحاقة والطامة والصاخة وكذلك الغاشية والزلزلة ونحو ذلك، كل هذه أسماء عرفت. وإلقاء الكلمة هكذا مفردة في بداية السورة القارعة كأنها قذيفة بلا خبر ولا صفة، وإلا خبرها الجملة التي ستأتي ما القارعة، لكن هذا يظهر منه الإيحاء المقصود، الإيحاء بالترهيل من شأن هذا اليوم. وأصل القرع كما قال أبو السعود هو الضرب الشديد، وذلك بحيث يحدث أيضا الصوت الشديد، كأنما هذه القارعة تفزع الناس وتزعجهم بأهوالها، وكأنها تخرج جميع الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال، فالسماء تنتقل من حالها المعروف إلى ما يعرف من الانشقاق والانفطار، والشمس والنجوم كذلك بالتكوير والاندثار والانكدار، وكذلك الأرض بالتبديل والزلزال، والجبال كذلك بالدك والنفس، كل هذه المتغيرات التي تظهر من خراب العالم هذه كلها مقدمات بشأن هذا اليوم الذي سماه هنا بالقارعة لما يقرع الناس من أهوالها. لذلك عظم أمره وفخمه بسؤال التهويل ما القارعة، هذا سؤال تهويل، القارعة ما القارعة، ما القارعة هو خبر القارعة، وما في محل خبر مبتدأ الجملة الثانية، ومبتدأها الثاني القارعة، والجملة الثانية خبر للقارعة الأول. ثم أجاب بسؤال تجهيز: وما أدراك ما القارعة؟ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ هذا سؤال تجهيز أيضا، يعني كأنه يقول هي أكبر من أن يحيط بها الإدراك أو يلم بها التصور. والإجابة: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. ثم تأتي الإجابة بما يكون في هذه القارعة لا بماهية هذه القارعة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة للآن لم يجب، ولما أراد أن يجيب لم يقل هي كذا، لأنه قد عرف أنها بحيث لا يمكن أن يحيط بها الإدراك، ومن ثم كان الجواب بما يكون فيها لا بماهيتها. فقال الله تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الناس، يصبح الناس كالفراش المبثوث، يعني في الكثرة والانتشار والضعف والذلة والاضطراب. تتصور هذا إذا عرفت أو إذا استرجعت أو راجعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم يجمع الله الأولين والآخرين في أرض يعني غير الأرض، الحديث المعروف حديث الشفاعة الطويل وذكرناه مرارا. فيكون الناس كهذه الحيوانات التي يموج بعضها ببعض في الليل الداهم لا تدري أين تتوجه، فإذا أوقد لها نار تهافتت إليها لضعف إدراكها. فهذه أحوال أهل العقول يعني من الذهول، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، الذي يجعل الناس يذهبون إلى النار كما تذهب الفراش إلى النار تظن فيها النجاة وليست بنجاة. كذلك الناس إذا تداخل بعضهم في بعض وكثروا في يوم المحشر وازداد كربهم وازداد عرقهم وازداد خوفهم من غضبة الجبار سبحانه وتعالى، يتمنى أهل الموقف أن يذهب بهم ولو إلى النار. كذلك يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الجبال التي يمثل في الثبات التي يثبت الله بها الأرض، الرواسي والأوتاد تكون كالعهن المنفوش، يعني كالصوف الذي قد شرع في الذهاب وتطير به أدنى ريح، كما قال الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ثم تضمحل هذه الجبال فلا يبقى منها شيء. فهذا شأن الناس وهذا شأن الجبال. الجبال كمثال لمخلوقات الله عز وجل، والإنسان لأنه هو المعني بهذا كله، إذ هو المكلف هو المحاسب. إذا كان ذلك فحينئذ تنصب الموازين وينقسم الناس إلى سعداء وأشقياء. ولهذا قال الله تعالى مخبرا عما يؤول إليه حال الناس في ذلك الموقف وعلى حسب أعماله: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. أما من ثقلت موازينه، وإنما تثقل الموازين بالحسنة وتخف الموازين بالسيئة والعياذ بالله. والإنسان يعلم أنه سينصب الميزان كما أخبر الله تعالى: نضع الموازين القسط ليوم القيامة. موازين عدل يقيمها الله تعالى، ميزان حقيقي له كفتان، يوزن الإنسان نفسه ويوزن عمله وتوزن كذلك صحيفته، كل هذا يوزن. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فأما من ثقلت موازينه، وهذا يعني عنوان أهل السعادة، من كثرت حسناته على سيئاته وغلبت فثقل الميزان فهو في عيشة راضية، يعني مرضية، فاعل بمعنى مفعول، فهو في عيشة راضية يعني في عيشة مرضية في الجنة. وأي رضا يلحق العبد أعظم من أن يؤتى كتابه بيمينه ويرى ثقل ميزانه وأن الله سبحانه وتعالى قد قبله، فينبعث يعني من شدة الفرح قائلا: ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. لكن البائس من لم تثقل موازينه، وويل لمن غلبت سيئاته حسناته، لأن موارد الحسنات أكثر من موارد السيئات. والإنسان من حيث هو حارس وهمام كاسب لعمله وكثير الهم والإرادة، إذا عمل الحسنة كما أخبر الله تعالى في الحديث القدسي: إذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة على مجرد الهم، فإن هم بها فعملها كتبت له عشرة، وإن هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، كل هذه حسنات، فإن هم بها فعملها كتبت له سيئة واحدة. فمساحة تحصيل الحسنات أوسع وأبرك وأكثر نماء وأكثر عددا وأكثر مضاعفة، ومساحة تحصيل السيئات واحدة من فرص أربع، ثم هي سيئة واحدة لا تزيد. فويل لمن غلبت سيئاته حسنات. ولهذا قال: وأما من خفت موازينه بقلة الحسنات ورجحان السيئات والعياذ بالله فأمه هاوية. أمه هاوية، إما المقصود أنه ساقط بأم رأسه في نار جهنم وهي الهاوية والعياذ بالله، يعني يهوي في النار على رأسه ويكون أمه يعني أم رأسه، وإما أن المقصود أمه التي هي أمه، وذلك لأن الإنسان يأوي إلى أمه ولا مأوى له إذا يعني خاف إذا كان صغيرا إلا أن يرجع إلى أمه. ويكون المقصود أن الهاوية وهي من أسماء النار والعياذ بالله تكون له بمنزلة الأم الملازمة لأنها تلازم، والإنسان يلازم أمه. والله تعالى ذكر في عذاب النار إن عذابها كان غرامة يعني من الملازمة، فكذلك فسمى يعني المأوى على سبيل التشبيه من باب التهكم، فأمه هاوية يعني تهكما به أن تصبح النار ملازمة له كملازمة الإنسان لأمه، فالهاوية النار هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ عاد إلى سؤال التجهيل والتهويل لإخراج الأمر عن حدود التصور وعن حيز الإدراك. وما أدراك ما هي؟ يعني لا يتصور أحد كيف تكون هذه الهاوية على حقيقتها وكيف تكون هذه النار على ماهيتها، لأن الأمر كما ذكر الله تعالى إن عذاب الله شديد يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فهذه الهاوية وهذه النار وهذه الحامية شديدة ومن الصعب على الإنسان أن يتصورها، ولهذا قال وما أدراك ما هي؟ نار حامية، يعني هذه هي أمه الهاوية، والأم ينبغي أن يكون عندها الأمن وينبغي أن يكون عندها الراحة، فماذا يجد هذا الفاجر عند أمه هذه الهاوية؟ إنها مفاجأة تعبيرية تمثل الحقيقة القاسية. يفاجأ يعني المفلس من الحسنات ويفاجأ الفاجر بهذا المصير مع هذا التهكم الذي يراه. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. واستطرد المصنف على صنعته الحديثية بذكر بعض النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى النار الحامية، وأن هذه النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح نار بني آدم التي توقدون، أو ناركم هذه في بعض الروايات جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني لو كان الإنسان يحرق في نار كنار الدنيا تكفيه، الإنسان لو دخل نار الدنيا يصهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها فضلت عليها 69 جزءا، في بعض الروايات كلهم مثل حرها، يعني ضعفا بعد ضعف بعد ضعف إلى 70 ضعفا. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أن هذه النار من شدة يعني لهيبها وحرارتها اشتكت إلى ربها سبحانه وتعالى، قالت رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأشد ما تجدون في الشتاء من بردها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها، لأن من خصائص النار أنه يترادف فيها أنواع العذاب من شدة البرد ومن شدة الحر. ولهذا قال الله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريا، لأن النار العقوبة فيها بالحر والبرد، فأشد ما تجدون في برد الشتاء هذا من نفس، نفس واحد تنفسته النار، وأشد ما تجدون من حرارة يعني الصيف هذا من نفس من أنفاس هذه النار. ولهذا جاء في الحديث أيضا وكل هذا صحيح إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان يغلي منهما دماغه، وهذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، له شفاعة خاصة لموقفه من حماية النبي صلى الله عليه وسلم ودينه والمسلمين، وما كان له من مواقف بيضاء مع كفره، فكان من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقف على نعل من النار يغلي منه دماغه. وهذا لأنه ليس لليط أن يشفع لإخراج كافر من النار، فليست الشفاعة لكافر، فالكافر لابد أن يخلد في النار، لكن وهو في النار يخفف عنه من عذاب النار، وهذا التخفيف يجعله على هذين النعلين بحيث يغلي دماغه. فما بالك بمن يعني لم يشفع له من أهل النار، وعامة أهل النار لا تنالهم شفاعة، فما بالك بعقابهم وعذابهم، كما قال الله تعالى: وما أدراك ما هي نار حامية، نعوذ بالله أن نكون من أهلها. سورة التكاثر وتسمى سورة ألهاكم، وذكر الألوسي أن الصحابة كانوا يسمونها المقبرة لما ورد فيها من زرتم المقابر، وفي معظم المصاحف والتفاسير بالاسم المشهور سورة التكاثر، وهي مكية عند الجماهير، وإن ذكر السيوطي أنه المختار أنها مدنية، لكن الصحيح أنها سورة مكية كما ذكر جماهير المفسرين، وكما تدل معاني السورة، فالسورة بمعناها يعني فيها نفس السور المكية، وهذه سورة ذات إيحاء جليل رهيب، كأنها صوت نذير قائم على شرف عال يصرخ في قوم سكارى مسحورين: استيقظوا وأفيقوا، فقد ألهاكم التكاثر حتى خسرتم الصفقة وغركم الغرور. سورة تدع القلب مثقلا بهم الآخرة عن سفافها الذي يعيش له الفارغون، يعني تفاهات الدنيا، وكأنما الدنيا خيال طيف يزول ثم تمتد الأزمان والحقب وتثقل بعد ذلك الأحمال. والسورة تشتمل على توبيخ الغافلين المنشغلين بمعاني الدنيا الزائلة عما خلقوا له من تحقيق العبودية لله عز وجل إلى أن يرجعهم الموت وما بعده من أهوال. وفي السورة كذلك إثبات للبعث والحساب وحث على أسباب النجاة، وفيها كذلك تذكير بشكر نعمة المنعم سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني يوبخهم على اشتغالهم بالدنيا عما خلقوا له من عبادته وحده ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محابه سبحانه وتعالى على كل محاب للعبد، كأنه يقول: شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك الشغل حتى فجأكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. فالمقصود بزرتم المقابر يعني الموت، فإن الإنسان لا يزور المقابر ويكون داخلها إلا إذا مات، يعني حينئذ انكشف لكم الغطاء، لكن بعدما تعذر عليكم الاستيفاء. ودل هذا على أن البرزخ دار المقصود منها النفوذ إلى الدار الآخرة، لأنه سمهم زائرين ولم يسمهم مقيمين حتى زرتم المقابر، ولهذا سمع هذه الآية بعض الأعراب فقال: بعثوا ورب الكعبة، والعرب يتكلمون يعني بسليقتهم اللغوية وليس عندهم من معاني يعني النصوص ونحو ذلك، لكن يستدل باللفظ الذي يسمعه بما تحتمله اللغة من معنى. فلما سمع زرتم المقابر قال: بعثوا ورب الكعبة، يعني ما دامت المقابر على سبيل الزيارة فلا بد أن هناك يعني دارا أخرى يكون فيها البعث والجزاء، دار باقية غير ثانية. ألهاكم التكاثر، ولم يذكر المتكاثر به، لم يقل ألهاكم التكاثر بماذا، ولهذا قال من قال التكاثر بالأموال التكاثر بالأولاد، والصحيح أن التكاثر بكل شيء يمكن أن يتكاثر به، ولهذا عمم الله سبحانه وتعالى ليشمل كل ما يتكاثر به المتكاثرون أو يفتخر به المفتخرون، مما يحق الافتخار به والتكاثر أو لا يحق، المهم أن هذا كله داخل في مثل هذا، فيدخل فيه الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه، يدخل فيه يعني الشهادات والأعراق والأنساب الآباء والأجداد، يدخل فيه المهن والحرف والأدوات والملكات، يدخل فيه كل المعطيات التي تتصور والتي لا تتصور، لأنه ما من أحد إلا ويتكاثر بشيء، وهذا من عادة يعني الجهال أنهم دائما يتكاثرون بمتاع الدنيا، كهذا الذي ذكر لنا في سورة الكهف، قال لصاحبي أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وكالكافرين الذين قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، وكأبي جهل لما تكثر يعني ناديه على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى فليدعو نادية سندعو الزبانية، كل شيء يمكن أن يتكاثر به داخل في هذا التحذير، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وقد استدل المصنف رحمه الله على أن المقصود بزيارة القبور الموت بحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال طهور فالحمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، قال فنعم إذا، يعني مدام هذا يعني ظنك بربك فنعم إذا، فراح فيها الرجل ومات، هذا لسوء ظن النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن شاء الله، لو قبل هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأفاق، لكن الرجل كأنه ما قبل البشارة. الشاهد قوله تزيره القبور أن هذا معروف في كلام العرب، ولهذا لما قرأ الآيتين عمر بن عبد العزيز قال وقد لبث هنيها يا ميمون يعني ابن مهران ما أرى المقابر إلا زيارة وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله، فمنزله ما بعد القبور بالقرار في الجنة أو النار. قال الله تعالى هو يقرع قلوبهم بعد أن قال ألهاكم التكاثر وعاتبهم بهذا ووبخهم على انشغالهم بالدنيا إلى أن ماتوا، قال وهو يقرع قلوبهم بهول ما ينتظرهم هنالك بعد زيارة المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ويكرر الوعيد بنفس الألفاظ، وكلا كلمة ردع عن اشتغالهم بالتكاثر، وقوله سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون تأكيد، فهذا وعيد بعد وعيد كما قال الحسن رحمه الله. ثم يزيد التوكيد عمقا ورهبة وتلويحا بما وراءه من أمر ثقيل، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، لو تعلمون علم اليقين يعني علم الأمر اليقين لكان ندمكم وتحسركم على فوات العمر في التكاثر والذهول عن الحق به، يعني لو تعلمون علم الأمر اليقين لما كان منكم ذلك، فلهذا قال لترون الجحيم، أراد أن يكشف عن هذه الحقيقة المطوية التي كنا بها، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، هذا جواب قسم مضمر أكد به الوعيد لترون، هذه لام القسم لكن أضمر القسم، وقول لترون الجحيم لم يقل لتذوقن الجحيم، وإنما كنا بالرؤية عن الذوق، ومعلوم أن هؤلاء لن يروا الجحيم رؤية عين فقط، وإنما سيذوقون وسيصلون سعيرا، لكنه عبر بالرؤية عن الذوق يعني ذوق العذاب، ومثل هذا كثير في القرآن. ثم لترونها عين اليقين يعني الرؤية التي هي نفس اليقين، عين هنا بمعنى نفس، فالعين بمعنى النفس، لماذا؟ لأن انكشاف البصر والرؤية والمشاهدة فوق سائر الانكشافات، فإذا قال ثم لو قال لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، يعني هذا نهاية ما يكون من اليقين، عين اليقين فوق علم اليقين، علم اليقين معرفة، لكن عين اليقين هذا رؤية بصر بحيث يعني لا يدركها يعني شك أو يعني تراجع، بل هي في غاية الظهور، ولهذا قال ثم لترونها عين اليقين، ثم يأتي التهديد الأخير الذي يعني يفيق منه كل يعني السكران ويصحو من غفلته كل راقد، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني لتسألن عن كل نعيم، كما قال ابن جرير لم يخصص في خبره تعالى نوعا من النعيم دون نوع، لم يقل أي نعيم الذي يسأل عنه الإنسان، بل عم، فهو يعني سائلهم عن جميع النعيم، كل شيء يتصور أنه نعيم فالإنسان يسأل عنه، يعني هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه ولم تستعينوا به على معصيه، فينفعكم الله عز وجل وينعمكم أعلى منه نعيما في الجنة. أو كانت الأخرى، اغتررتم بهذه النعم ولم تقوموا بشكرها، وربما استعنتم بها على معصية الله عز وجل. ولهذا استطرد المصنف فذكر بعض النصوص في معنى هذا النعيم، وأنه معنى عام، وأنه قد يذكر في بعض النصوص أفراد من هذا، كما في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج على أبي بكر وعمر وقال: ما أجلسكما هنا؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع. فقال: والذي بعثني بالحق ما أخرجني غيره، هو أيضا جاع، فخرج من شدة الجوع يعني يلتمس رزقا، فاتفق أن رأى الشيخين. وهذا من توارد يعني الصحبة، الأصحاب يتصاحبون على كل شيء حتى في الخواطر، حتى لو أن أحدهم خرج لعارض عرض له يلقى صاحبه قد خرج واتفق خروجه لنفس العارض، فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار، في بعض الروايات أنه أبو الهيثم بن التيهان من كبار الأنصار، لكنه غير مشهور لأنه يعني ما لبث أن مات في بدايات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو من نقباء الأنصار. فاستقبلتهم المرأة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قال: الذهب يستعذب لنا ماء. فجاء صاحبهم يحمل قربته، يعني أبا الهيثم أو هذا الأنصاري، فقال: مرحبا، ما زار العبادة شيء أفضل من شيء زارني اليوم، يعني رحب أعظم الترحيب، ويكفي أن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن في أبو بكر وعمر أيضا، هذا يعني حق له أن يقول هذا: ما زار العبادة شيء أفضل من شيء زارني اليوم. فعلق قربته بكرب نخلة، يعني بأصل السعفة، وانطلق، فجاءهم بعزق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنت اجتنيت؟ جاءهم بالعزق كاملا، يعني ما جنى لهم بعض ثمرات التمر والبلح منه، وإنما جاء به كاملا. قال: أحببت أن تكونوا الذين تختارون على أعينكم، يعني من أراد أن يأخذ يعني رطبا يأخذ، ومن أراد أن يأخذ بصرا يأخذ، وكما في بعض الروايات الحديث قال يعني تأخذ من بصره ومن رطبه ومن تذنوبه. تذنوبه يعني إذا كان ذنب التمرة يعني طاب ورأسها يعني ليس بنفس الدرجة. بعض الناس يعني الناس لهم مراتب في شهوة يعني الطعام، فأراد أن يضع العزق كله أمامه لأجلها. ثم أخذ الشفرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، يعني عرف أن الذهب يذبح لهم، فذبح لهم يومئذ فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكلوا، كانوا قبل ذلك جياعا يمشون في الطريق لا يجدون شيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الملاحظ في هذا المعنى، وقد تكرر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الكبار من أصحابه، يعني أنهم مع شرف يعني نسبهم وقوتهم في ديارهم وغناهم، لكن لأجل مواقف الدعوة التي تحملوها تعرضوا لمثل هذا. أبو بكر الذي كان شريفا في قومه غنيا يخرج من بيته ليس عنده شيء، جائع ما يدري ماذا يفعل، وعمر مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. فيعني هل ندموا يوما على الهجرة؟ هل سمعت أن الصحابة ندموا يوما لأنهم مرت بهم مواقف جوع أو مواقف يعني حاجة أو نحو ذلك؟ أبدا. كذلك صاحب الديانة قد يعني يأخذ بعض المواقف كثمن لديانته ولإيثاره ما عند الله سبحانه وتعالى، وقد يعني يضربه الجوع وقد يضربه الفقر، وقد يضربه السجن، وقد يضربه الضرب والركل ونحو ذلك، ومع هذا ثابت لا يندم أبدا ولا يزداد إلا بصيرة. لكن من ضعف إيمانه أول ما يرى يعني أثر للبلاء يقول ما احنا كنا مرتاحين، ما الذي جعلنا نفعل هذا، وربما يلوم نفسه، والويل كل الويل لو أن أحدا نصحه بهذا وأخذ له قرارا يرجع عليه ويقول أنت الذي قلت لي كذا، وكأنه يعني أراده على شر وإنما أراده على خير. ولهذا احذر أن تأخذ لأحد موقفا، المواقف اترك صاحبه يأخذ حتى لا يرجع عليك مرة أخرى ويقول لك ألم تقل لي كذا، قل أنا ما قلت لك إلا اتق الله وافعل المعروف. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم مع شدة ما لاقوه وقسوة ما مر بهم من أحداث وآلام يعني عرضتهم للكثير من الضغوط، إلا أنهم ما ندموا يوما من الأيام ولا تراجعوا أبدا. وذكر المصنف في حديث آخر من الأحاديث الصحيحة رواه بعض أهل السنن، كنا في مجلس فطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء، فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس، قال أجل. ثم خاض الناس في ذكر الغنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. هذه كلها مما يسأل عنه الإنسان إذا وجدت نفسك يعني ماشيا في الطريق وشاعرا بنوع من الأنس والرضا، ربما لأنك صليت ركعتين فخشعت فيهما، أو لأنك قرأت جزئين فأتممت وردك أو سبقت، أو لأنك يعني شعرت أنك وفقت لطاعة أو نحو ذلك، حتى هذا من النعيم تسأل عنه هل أديت شكره أو لا، لأن الذي أعانك على هذا هو الله سبحانه وتعالى، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. حتى الذي يثبت بنعمة من الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فكل نعم الدنيوية والأخروية والحسية والمعنوية وما يتصور من أصناف النعم كلها من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض أهل العلم شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم، بل أجمعوا كلمة في هذا الباب قالها مجاهد لتسألن يومئذ عن النعيم عن كل لذة من لذات الدنيا، هذا يعني أجمعوا ما يتصور. والإنسان كذلك يسأل عن كل لذة، وقال ابن عباس أيضا النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها وهو أعلم بذلك منه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فليست النعم الطعام والشراب فقط، الصحة نعمة، والفراغ وجدان الوقت أيضا نعمة. والمقصود أن الناس مقصرون في شكر هذه النعم. ولهذا جاء في حديث أحمد وهو صحيح أيضا يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس، فأين شكر ذلك؟ وجعلتك تربع وترأس، تربع بمعنى أيضا ترأس يعني تكون رئيسا مطاعا، لأنهم كانوا في الجاهلية يعطون الملك ربع الغنيمة لنا المرداع، يعني قال وجعلتك تربع يعني كما لو كنت رئيسا مطاعا. وهكذا كل إنسان رئيس مطاع، حتى في بيتك، أنت في بيتك الآمر الناهي، وربما يحل لك أحيانا أن تصفق كي يأتيك الماء، وربما يحل لك أن تصرخ أو تصيح وتأمر وتنهى، فأنت ملك ملك إن لم تكن ملك يعني البلاد ولا ملك فأنت على الأقل ملك في يعني قطعة محدودة في نحو يعني 60 مترا أو 90 أو 100 أو أكثر أو أقل. على كل حال إذا كان الأمر كذلك فلتعلم أنك غدا موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ونختم بسورة العصر حتى نختم إن شاء الله قبل رمضان. سورة العصر وتسمى أيضا كما في صحيح البخاري سورة والعصر، وهي مكية عند الجماهير، وإن ذكر يعني مجاهد وقتادة أنها مدنية، والصحيح أنها مكية، وهي من أقصر الصور 3 آيات، ولم يتسق هذا إلا في سورة النصر والكوثر وسورة العصر أيضا، والسورة على قصرها بآياتها 3 يتمثل فيها منهج كامل للحياة على ما رسم الإسلام، وتضع يعني نظاما كاملا للإسلام في كلمات قصار، وتصف أمة الإسلام في حقيقتها ووظيفتها في آية واحدة، وهذا نوع من الإعجاز الذي لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا من جوامع الكلم التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي السورة تقرير بحقيقة ضخمة، فيها تقرير بحقيقة ضخمة، وهذه الحقيقة أنه على امتداد الزمان ليس هناك إلا منهج واحد رابح وطريق واحد ناجم، هو الطريق الذي رسمته هذه السورة، وكل ما وراءه فضياع وخسران. وصدرها المصنف بما تقدم وذكره في سورة يونس من أثر مسيلمة الكذاب أن عمرو بن العاص زاره، ولم يكن عمرو قد أسلم بعد، كان مشركا، لكن مسيلمة قال ما نزل على صاحبكم، لأن مسيلمة من بني حنيفة وعمرو من قريش، فقال له لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة، وهذا رجل كافر، لكن بلغه أن هذه السورة نزلت فعجبته مع كفره، وصفها بقول سورة وجيزة بليغة، قال وما هي؟ طلع حفظ، لأنه ناس عرب وعندهم الكلام قوي لا يقاوم، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر مسيلمة هنيها ثم قال وقد أنزل علي مثلها، مسيلمة هذا كان نكتة يعني، نعم. فقال له عمرو وما هو؟ لاحظ أن عمرو كافر، قال يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك حقر النقر. كيف ترى يا عمرو؟ مهم تكون مسجوع يعني. فقال له عمرو والله إنك لا تعلم أني أعلم أنك تكذب، والله إنك لا تعلم، وأنا فقط الأعلم وأنت تعلم أنني أعلم أنك تكذب، وهذا صحيح والله صدق. والعجيب أن هذا الرجل يعني كان كافرا، ومع كفره يعني لم يعني يرق له مخرقة هذا الكذاب. ويعني وقفنا في لسان العرب على نقله، قال والعرب تقول قالت الأرنب للوبر وبر وبر عجز وصبر وسائرك حقر النقر، فقال لها الوبر أران أران عجز وكتفان وسائرك أكلتان. فلعل مسيلمة هذا يعني حتى هذه المخرقة لعلها ليست من عنده، وإنما سمع من كلام العرب، يعني حتى لم يصف له أنها من تأليف مع ما فيها من ركة وسخافة وكذب يعني ومخرقة لم يعني ترق حتى للكافرين الذين كانوا يعاندون رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمرو بن العاص رضي الله عنه في ذلك الوقت، ولم يكن أسلم بعد. والوبر كما تقدم يعني دويبة صغيرة يعني قريبة من القطة ونحو ذلك أو الهر، وأعظمها الأذنان والصدر وبقية جسمها قبيح. وقول وسائرك حقر النقر يعني حقير، قال حقر وحقير ونقر ونقير يعني وبقيتك يعني حقير، لا معنى ولا مبنى ولا شيء، ما الذي فيها؟ لو أن رجلا قال هذا ثم يزعم أنه قد أنزل عليه، لأن هذا كان يقول لنفسه أمنت بك بشرط أن تعلم أني قد أشركت في الأمر معك، عايز يعني أما بعد من مسيلمة إلى محمد أما بعد فقد أشركنا في الأمر معك، هذا طبعا يعني يدل على يعني سخافة عقله وديانته، ولهذا من أشد وأقبح من ادعى النبوة، ولهذا مع كثرة من تنبأ إلا أن مسيلمة يبقى يعني له المنزلة الأعلى في القبح والشقح، ولهذا يقول أقبح أو أكذب من مسيلمة، ولم يقولوا أكذب من فلان أو فلان، والكذبون كثيرون، لكن هذا بلغ المنتهى، وأخباره وقصصه يعني مما يتفكه بها ويذكر في أخبار الحمقى والمغفلين قاتله الله وقد فعل. على كل حال ذكر المصنف تعليقا جيدا قال: فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهزيان ما يعارض به القرآن، فلم يرج ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان، يعني حتى عابد الأوثان لم يعني يرج ذلك عليه. على كل حال السورة كما قال الشافعي رحمه الله لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتها، وشرح ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وذكر أن كلام الشافعي قوي، وأن ذلك مرجعه إلى أن المراتب أربعة، وباستكمالها يحصل للشخص غاية كمال: المرتبة الأولى معرفة الحق، والثانية عمله بالحق، والثالثة تعليمه من لا يحسنه، والرابعة صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. وهذه المراتب كلها قد جمعتها هذه السورة كما في الآية الأخيرة، وستأتي هذا نهاية الكمال كما قال ابن القيم، أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية، وإصلاح القوة العلمية بالإيمان، وإصلاح القوة العملية بالعمل، وتكميله غيره بتعليمه إياه وصبره عليه وتوصيته بالصبر على العلم والعمل. ولهذا قال ابن القيم: فهي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره. وصدر السورة فيها قسم بالعصر، والعصر هو الدهر، العمر، الزمان، الزمان الذي هو وعاء للأعمال الذي فيه حركات بني آدم من خير أو شر. وأقسم الله عز وجل به لانطوائه على تعجيب الأمور في الزمان، تعجيب الأمور. ولهذا يكنى الدهر بأبي العجب، الدهر أبو العجب لكثرة ما يعني يجري عليه، وفي هو ظرف لكل ما يكون من الأعمال. وكان من عادة العرب أنهم يجلسون بعد العصر فيتسامرون ويتكلمون، فربما تكلموا بما لا يليق أو بما يؤذي ونحو ذلك، فربما توهم الناس أن الوقت مذموم، أن هذا الوقت مذموم، فأقسم الله عز وجل به على براءته تعريضا بهؤلاء، أن العصر مبرأ مما يضاف إليه يعني من الزمن. فليس العيب في الزمان، وإنما العيب في الناس الذين يفعلون هذه الأعمال في وعاء الزمن. ولهذا نهي عن سب الظهر، لأن الله تعالى ما جعل الزمان ولا الظهر إلا يعني فرصة يكتسب فيها الإنسان الحسنة ويتحاشى من السيئات، فسب الظهر مذموم، ولهذا نهي عنه كما في الحديث في الصحيح: لا تسبوا الظهر فإني أنا الظهر، يعني هو الذي خلق الظهر سبحانه وتعالى. والمقصود أن الله تعالى يقسم بالظهر أو بالزمان، وقيل بهذا الوقت الذي هو وقت العصر الذي فيه الصلاة المخصوص، والأول هو الأولى والأوسع. وأقسم الله تعالى على معنى عام: إن الإنسان لفي خسر، وهذا المعنى في شديد التهديد كما ذكر الرازي، وأن فيه وعيدا شديدا، لأن النجاة متعلقة بمجموع هذه الأعمال. إن الإنسان لفي خسر، فالأصل أن الإنسان في خسر إلا إذا عمل هذه الأعمال، وهذه الأعمال يعني كثيرة وجامعة كما ترى. إن الإنسان لفي خسر، يعني في هلاك وفي خسران، والإنسان عموم الإنسان لا يستثنى من ذلك أحد إلا ما استثنته الآية الثالثة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الأصل الإيمان، ولذلك فالقرآن يهدر قيمة كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصل. فالأصل أن يكون الإنسان مؤمنا، الإنسان إنسان يعني غير قاصر بسبب ما معه من الإيمان، وإلا فلو جاء بكل عمل دون إيمان فعمله هدر، كما قال الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسرى أثبت لهم أعمالا لكنها أعمال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وكما قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأول شرط تحقيق الإيمان. ولذلك ترى عند المؤمن من معاني السعة والشمول والامتداد والارتفاع والجمال والسعادة وقل ما شئت، بحيث تبدو يعني عوالم غير المؤمن بجانبه صغيرة ضئيلة حقيرة شقية. إذا الإيمان ضاع فلا أمان، ومن ثم يبقى الخسران كل الخسران. وعمل الصالحات، العمل الصالح يشمل أفعال الخير كلها الظاهرة والباطنة المتعلقة بحقوق الله وبحقوق العباد الواجبة والمستحب. والعمل الصالح في الحقيقة هو الثمرة الطبيعية للإيمان، وشأنه شأن الزهرة لا تمسك أريجها. هل رأيت زهرة تستطيع أن تمسك أريجها وعطرها؟ كذلك الإيمان ينبعث يعني منه العمل الصالح انبعاثا طبيعيا، وإلا فهو غير موجود. إذا وجد إيمان ولم يوجد عمل صالح دل هذا على أن الإيمان أصلا غير موجود، وإلا فلو وجد الإيمان لابد أن ينبعث منه العمل الصالح. ولهذا قرن الله بينهما: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وبالأمرين يكمل العبد نفسه بالإيمان والعمل الصالح. قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق والصبر من جملة عمل الصالح. فلو قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمما يعملونه من الصالحات التواصي بالحق والصبر، لكن تخصيصهما لكمال الاعتناء بهما. تخصيص التواصي بالحق والتواصي بالصبر لكمال العناية بهما، وإلا فهما من جملة الأعمال. والتواصي بالحق ضرورة خصوصا، والنهوض بالحق عسير، والمعوقات عن الحق كثيرة، سواء هوى النفس أو منطق المصلحة أو تصورات البيئة أو يعني طغيان الطغاة وجو الجائرين ونحو ذلك. فلا بد من نوع تواصي بالحق، والتواصي تفاعل يحتاج إلى طرفين، فأنت توصي أخاك وهو يوصيك. وكذلك التواصي بالصبر ضرورة، لأنه لا بد من الصبر على مجاهدة النفس وعلى مجاهدة الغير، والصبر على أذى المؤذين وعنت الفاجرين وعلى تبجح الباطل وعلى طول الطريق وبطء المراحل وانطماس المعالم وبعد النهاية. كل هذه أمور تحتاج إلى يعني أنواع من الصبر في الحقيقة. وبالتواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل العبد أو يكمل العبد غيره، كما يكمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح، فإنه يكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وبتكميل الأربعة يكون العبد قد سلم من الخسران وفاز بالربح العظيم. ولهذا في السورة وعيد كما ذكر الرازي وكما قدمنا، لأنه إذا كانت النجاة متعلقة بمجموع هذه الأمور وإلا كان الخسار، دل ذلك على أن الحق ثقيل وأنه لا بد من الجهد والبذل والأمر والنهي والنصح والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. كل هذه يعني مما تدل عليه هذه السورة، وتدل أيضا كما قال الرازي أيضا على أن الحق ثقيل وأن المحن تلازمه. ومن ثم قارن التواصي بالحق بالتواصي بالصبر. لا بد من التواصي بالصبر، لأن الإنسان إذا آمن وعمل صالحا فقد كمل نفسه، ووجب عليه أن يسعى في تكميل غيره. هذا أمر واجب، والدعوة إلى الله عز وجل، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر من الواجبات المتحتمة. إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فليست مسألة اختيارية كما تصور بعض الناس الذين يقولون يعني مالي وللناس وكل طير معلق من عرقوبه ونحو ذلك من الأمثلة التي يعني ليست بصحيحة. والصحيح أن الإنسان ينبغي أن يسعى في صلاح غيره، ضرورة كوني عبدا لله، والله سبحانه وتعالى قد أمره أن يسعى في تعبيد الناس لله عز وجل. ولهذا لم يعني يرضى أبو بكر رضي الله عنه ما شاع من تفسير الناس للآية آية المائدة، فقال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير وجه، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك فلا بد من التواصي بالحق، وإذا تواصى الإنسان بالحق فإنه لا يعدل من يعني يعوقه ويرده ويؤنبه وربما يؤذيه وربما يمنعه وربما يعني يستعمل عامة صور العنت كما وقع من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يلزم معنى الصبر، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الأقدار المؤلمة، الصبر على أذى المشركين وعنت الكافرين والفاجرين وتعنت يعني الفاسقين واقتراحهم يعني ما لا ينبغي أن يقترح إلى غير ذلك، مما لابد أن يسير الإنسان في هذا الطريق حتى ينال السعادة وحتى ينجو من الخسران والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذكر المصنف في بداية السورة بإسناد عند الطبراني ورجاله ثقات أن الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا التقيا لم يتفرقا إلا أن يقرأ أحدهما على الآخر هذه السورة ثم يسلم أحدهما على الآخر. هذا كما قال بعض المفسرين ليس لمجرد البركة كما قد يتوهم، وإنما كأنه يذكره بيعني وظيفته وواجبه نحو مجتمعه ونحو إخوانه، فلعله إذا ذكر له هذه السورة يعني يبادله الآخر ببعض التواصي بالحق فيدله على عيب فيه أو ينصحه بنصيحة أو يذكره بتذكرة، فلا يفترقان إلا وقد قام بما كلف الله عز وجل من هذا المنهج الذي به تستقيم الحياة، حياة الإنسان في خاصة نفسه وحياة المجتمع على النحو الذي رسمته هذه السورة. وهذا آخر السورة، والحمد لله رب العالمين. يقول: أصل كلمة الموليات ومعناها. تقدم هذا في العاديات، والعاديات ضبحا فالموليات قدحا يعني توري، يعني ذكرنا أن الخيل بأرجلها تصطك بالصخر فتوري يعني ينقدح منها هذا الشرر المعروف ويظهر منها هذا الشرر. وإلما يعود الضمير في فأثرنا به نقعة، يعني إلى الخيط أيضا، فأثرنا أي هذه الخيط به أي بهذا العدو نقعا يعني التراب، إذا عدت الخيط ويعني ضبحت وظهر صوت جريها وعدوها أثارت النقع هو التراب. وأنت ترى إذا مشت الدابة أي دابة خاصة إذا كانت سريعة كالخيل فإن في أعقابها يكون التراب من وقع أقدامها على التراب. فوسطنا به جمعا، تعيد الصورة كلها كأنك كنت نايم. نعم. فوسطنا أيضا الضمير يعود على الخيل وأنها يعني توسطت جمع الكافرين على ما يحسب الإنسان مما يدور في نفسه، إن كان خطرا فدفعه فلا حرج إن شاء الله، فإن استرسل معه وتطورت الخواطر إلى عزائم هنا يعني يكون الحساب. في الآية في سورة الأعراف: والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهل الطيبات خالصة للمؤمن لا يسأل عنها؟ يعني هو أشكل عليه قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، مع قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. وليس هناك تعارض بين الآيتين، فإنه قال للذين آمنوا، ومن شأن الذين آمنوا أنهم إذا استمتعوا بالطيبات يشكرونها، وإلا لو أن المؤمن عمل يعني استمتع بالطيبة دون أن يشكر فإنه يحاسب ويسأل وقد يعاقب إذا لم يحسن شكر هذه النعم. فلا تعارض بين الآيتين. يجوز زيارة جار نصراني مريض؟ وإن كان فما الضوابط؟ الضوابط إذا طمعت في إسلامه ويعني ظهر من سيرته وخبرتك به أنه رجل قريب وأنه يعني نعم الجار لا يؤذي ويعني فيه نوع يعني قرب من فهم الإسلام ومحبته، كما لو كنت تفتح القرآن مثلا. أحيانا بعض النصارى كثيرا ما يفعل هذا، يفتح القرآن ولا يجد يعني حرجا من هذا، عنده نوع من الرغبة في معرفة يعني الحق. إذا غلب على ظنك هذا فلا بأس، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما غلب على ظني يعني أن الغلام الذي كان يحتضر أنه يسلم، فقال له قل لا إله إلا الله، عاده فنظر الولد إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم، فأطاعه وقال لا إله إلا الله ودخل الجنة، مات بعدها وأنقذه الله من النار. لكن على كل حال هذا يعني يحتاج إلى ضابط، وإلا لو لم يكن هناك طمع في إسلامه فربما يعني طمع هو فيك، وربما تحرجت وأنت عنده فجعل يعني قد يؤذيك في أشياء قد تراها في بيته من فضان معلقة أو يعني نحو ذلك، وقد يعني يطعمك وأنت قد تكره ذلك في بيته فتزداد الشقة، فالسلامة لا يعدلها شيء، خاصة لمن لم يكن يعني ممكنا في حجته وفي فهمه. فإننا نرى في زماننا بعض هؤلاء يعني يتجرأ على المسلمين ويطرح عليهم الشبهات في الوقت الذي يكون في هذا البعض من المسلمين أجهل يعني من الدابة، حتى أنه ربما يعني يضل وربما يزيغ وربما يشك والعياذ بالله. فالإنسان لابد أن يضبط. ذنب أعوده باستمرار وأتوب، هل هذا من الإصرار وما سبيل النجاة؟ إذا يعني عاودت وتبت وعاودت وتبت وعاودت وتبت فليس هذا الإصرار إن شاء الله، ما دمت تسرع للأوبة وتتوب، والله أعلم بقصدك ونيتك. أما إذا كان هناك نوع استهتار وعدم يعني تعظيم لحرمات الله لا شك أن هذا من الإصرار وهذا من الذنب. لكن العادة أن من يوفق للتوبة كلما أذنب، على ما في الحديث المعروف أذنب عبد ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عاود مرة بعد مرة إلى أن قال الله تعالى فليفعل ما شاء. يعني إذا كان هذا شأنه أنه كلما أذنب عرف الطريق وبادر بالتوبة. هذا يشتكي من أن أباه يعني فيه نوع ظلم وبدعة، وقد يعتدي بالسب والضرب على أمه، ويعني ينتسب إلى بعض الصوفية الذين فيهم يعني كذا وكذا. على كل حال ليس يعني أقبح من المشرك الذي قال الله تعالى فيه وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فمقام الوالد مقام عظيم، ومقام الوالدة كذلك أعظم، فينبغي أن يتحرج الإنسان في التعامل مع أبيه وأمه مهما كان يعني ولو كان كافرين. وليس معنى هذا أن يتركهما، ولكن يحيل عليهما من يستطيع أن يكلمهما من يعني صاحب أو أخ أو عم أو خال أو صديق أو قريب أو نحو ذلك. وأما هو إن كان لابد فعلا فبمنتهى التلطف وحسن الأدب، وليس له أن يسيء إلى مقام أبيه أو مقام أمه، وقد أوصاه الله عز وجل بذلك. ثم ينبغي أن يواصل الدعاء لهما لعل الله تعالى أن يهدي هذا الرجل. هذا يشتكي مما يعرف بسلس البول، وهذا ينبغي أن يتوضأ لكل الصلاة ولا حرج عليه. يعني من كان كلما تبول ينزل منه الشيء فإنه يعني يتوضأ لكل الصلاة والأمر واسع إن شاء الله. هذا نوع من المرض والله تعالى خفف في مثل هذا، يتوضأ لكل الصلاة وليس عليه حرج. عدم الخشوع لا يبطل الصلاة، لكن يضعف من ثمرتها ويقلل من أجرها، كما في الحديث إن أحدكم يكتب له من صلاته نصفها ثلثها ربعها حتى قال عشرها. ففرق بين الصلاة الخاشعة وبين غيرها، لكن لا تبطل الصلاة، الصلاة تقع صحيحة مجزئة إن شاء الله. كفارة الحالف على المصحف، يعني إذا حنف فإنه عليه كفارة يمين، لكن يعظم اسمه لأنه يعني استهان بالمصحف. يقول حاول تحقيق الفقه كثيرا، ما أفعل فبماذا تنصحني؟ تنصحك بالصدق، أيضا الصدق هي تحقيق الصدق، عسى الله عز وجل يتقبل، يعني الصادق يوفق وأنت تحاول، والمحاول إن شاء الله يوشك أنه يصل. والآيات على الحوائط ونحوها لا ينبغي هذا، لكن إذا وجدنا هذا في بعض الناس الذين اعتادوا وضع الصور ونحوها فغيروا من الصور القبيحة إلى يعني نوع من الآيات ونحو ذلك، نسكت عن هذا لأن هذا أخف وقد ينتفعون بهذا، لكن ينصح إن كان لابد فعلا مناظر الطبيعية ونحو ذلك، لأنه بعض السلف كان يكره لأنه يخشى أن يكون هذا نوع من يعني من التبذل مع القرآن. القرآن لم ينزل لكي يعلق على الجدران وإنما لكي يعمل به. نعم. يجوز أن ترفض الأخ إن كان ملتزما لأنه ليس بطالب علم وهي تريد طالب علم لكي يساعدها على الطلب، يعني حاصل الكلام يعني أن امرأة الناس ينصحونها أن تقبل أي أحد ولا يلزم أن تشترط يعني طلب علم أو غير طلب علم. الذي ننصح به طلب الديانة، والإنسان أو المرأة تحرص في من يعني يتقدم لها أن يكون صاحب ديانة وخلق، وهذا الذي نصح به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. لا شك أن طالب العلم من أكمل الناس أو ينبغي أن يكون كذلك، لكن قد يتصور في هذا الزمان من يطلب العلم ويغفل عن بعض مقتضيات الديانة عن بعض مقتضيات الخلق، فهذا علمه وبال عليه. مع الأسف صار هذا كثيرا، ولهذا الذي ينبغي أن يحرص عليه. والمسألة مسألة نصيب كما يقول أقدار، فإذا سبق وتقدم رجل مرضي الديانة مرضي الخلق فلعل هذا اختيار الله سبحانه وتعالى، وعسى أن يكون أفضل من كثير من طلبة العلم الذين قد يعني لا يكون عندهم نفس الخلق ولا نفس الديانة. فالاستخارة هنا تنفع واستشارة الصالحين ونحو ذلك. والإنسان دائما ينظر أيضا في الطرف الآخر، يعني بعض الناس يشترط شروطا ولا ينظر إلى نفسه. واحد يريد بنت الأمير وهو يعني رجل فقير ما عنده شيء، طيب لو أنت أن تنظر هل أنت تناسب لابنة الأمير أو لا تناسب. كذلك يعني واحدة تقول لا بد أن يكون طالب علم، وأنت حافظ كم جزء إن شاء الله، تقول لك جزئين إن شاء الله، طب وإن شاء الله طالب علم يأخذ واحدة جزئين، ما هو برضه عايز واحدة يعني طالبة علم. نعم. والقضية طبعا عند التطبيق وعند المحك ليست بهذا المعنى، ليست بهذا المعنى، وإنما أحلام الإنسان المبتدئ يتصور يفطر بفقه السنة ويتغدر ابن كثير ويتعشى فتح الباري، فإذا دخل ما وجد لا فقه السنة ولا ابن كثير ولا فتح الباري. فتح الباري إنما يأتي يعني التقوى والعمل الصالح والصدق مع الله عز وجل ونحو ذلك من المعاني القلبية. إذا تأخرت الإقامة قامت الصلاة، فهل نصلي بعض الأخوات صلاة جماعة قبل صلاة الجماعة في المسجد؟ طب وليه؟ إذا صلينا صلاة جماعة يبقى نصلي في المسجد؟ مش فاهم لماذا. إذا صليتم جماعة أو صليتم ما في داعي تصلوا مرة أخرى، وإذا كنتن في المسجد فلا ينبغي الصلاة قبل الصلاة التي في المسجد، وصلي مع الجماعة. هل يجوز تبديل الجلباب بالألوان الأخرى يعني غير الأسود كالبني والكحلي والزيتي؟ والله ليس أسود من الأسود، يعني الأسود سيد الألوان بالنسبة للمرأة، وإنما الكحلي والزيتي ونحو جائز ومباح ولا حرج فيه، وهو أحسن لا شك من الألوان الأفتح، لكن إن عرفت المرأة أنها تلبس السواد فلا ينبغي أن تنزل عن هذا، خليها في السواد تكتب لها الثياب إن شاء الله، لكن على أن يكون سوادا حقيقيا، ليس السواد الذي يظهر كثيرا من البياض، ولا السواد الذي يظهر تصرفات يعني سفيهة لا تليق بامرأة ملتزمة، بلها أن تكون منتقبة، لكن هذه أحمال وأثقال تحملها المرء. مع الأسف صرنا نرى يعني كثيرات ممن يلبسن السواد وحق لهن أن يضربن بكل ما يضرب به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه أمانة نحملها للمنتقبات أن يعني تهتم إحداهن بالأمر بالمعروف ما هي نهوك. يعني إذا رأيت في الطريق امرأة ظهر نصف وجهها أو ظهر ما حول عينيها أو تضع كحلا، لا تقولين لا تترك هذه للرجال ينصحونها. بعض النساء الرجال إذا رأى هذا يعني يتحرق ويتألم ويكاد، وبعضهم يفعل ويجب يقول لا اتقي الله وفعل. هذا غلط، مشكلة، ما قد تكون امرأة يعني غير منضبطة تعمل لك إشكال. لكن ما الذي يضعنا في هذا؟ لو أن كل امرأة نصحت أختها بما لا يليق فكان هذا أولى. معارك آخر الزمان ستكون بالخيل ونحن، هذا صحيح نعم، لكن خليك في الزمان الذي أنت فيه. قرأت المأموم للفاتحة خلف الإمام، هذه مسألة خلافية، الجمهور أنه يلزمه القراءة. وفي قول الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الألباني وغيرهم أنه لا يلزمه قراءة الإمام له قراءة، وهذا القول لعله أرجح إن شاء الله. إذا كنت في صلاة جهرية والإمام يقرأ الفاتحة وأنت تؤمن، قد أجيبت دعوتكما إن شاء الله. نخرج زكاة الحلي عملا بالأحوال، بعد ارتفاع أسعار الذهب هل يجوز ألا أخرج الزكاة على القول الثاني؟ نعم، هذا نوع من الهوى، نعم، بردان هذا عنده هوى، نعم، لا يجوز. إذا كنت تدين وجوب إخراج الزكاة أو على الأقل ليس عندك تحقيق للمسألة لكن أنت تتابع يعني أو تقلد العلماء الذين ترضى دينهم وعلمهم كعامة العلماء الثقات في زماننا، فلا ينبغي أن تغير قولك لمجرد عوارض هذا قبيح. أخرج زكاة الحلي أو أخرجي على يعني ما ولو بأن تبيع بعضها. المصحف والقراءة منه في الصلاة إن كانت صلاة النافلة لا بأس. علاقة الدعاء بالقدر، فالدعاء يرد القدر، والإنسان إذا اجتهد في الدعاء فالدعاء والبلاء يعتلجان كما في الحديث يتصارعان، فالغلبة للأقوى. فإذا كان الدعاء مكثفا وقويا فقد يعني يرتفع به بلاء كان نازلا، وهذا كله سابق في علم الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى يعني كأنه قال هذا الدعاء سينزل وإذا أو هذا البلاء، ولو أن العبد يعني اجتهد في الدعاء سأرفعه، والله يعرف إن كان العبد سيجتهد أو لا يجتهد، وإن كان سيرفع أو لا يرفع. هذه كتابة غير كتابة الأولى التي في أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذا أبوه عنده أموال في البنوك، بنوك الربوية، ونصحه كثيرا بأن الفوائد حرام ولا يستجيب، وينفق على البيت من هذا، ونحن أبناؤه فهل علينا وزر؟ لا، ما دمتم نصحتموه. المهم أن تتحاشوا الأكل إلا في حد الضرورة، يعني لا تتوسع في أمواله، وأن تجتهد في أن تخرج وتستقل بعيدا عن هذا يعني المال المشؤوم الذي فيه حرب الله سبحانه وتعالى ورسوله. إذا مبلغ من المال كوديعة بفوائد متغيرة كل ثلاث شهور في بنك صفر تعتبر ربا؟ كيف أستثمر أموالي في بنك صفر إذا لم تكن لي خبرة بعمل مشروع وعلى شراء شهادة استثمار ذات الجوائز حرام؟ أما شهادة استثمار هذه مش بنك صفر، هذه حرام طبعا، لأن هذه شهادة استثمار أنواع من المقامرة على كل حال والغرف، وهذا كله محرم. وأما التعاون مع بنك صفر فالذي يظهر إن شاء الله والذي يفتي به الشيخ علي الثالوث وهو من الفقهاء الاقتصاديين أن الأمر في هذا واسع. البنك صفر له هيئة رقابة شرعية وله لائحة إسلامية صحيحة، فالظاهر أن الأمر فيه واسع إن شاء الله. حكم الشرع في رجل ملتزم متزوج وله أولاد طلق زوجته ثم تركها 4 أشهر عند أهلها دون أن يسأل ولا يصرف على أولادها، ثم شرع في الزواج من أخرى ويقول حتى أعفها، يعف الأخرى يعني نصح، مما ألجأ أهل الأخرى إلى القضاء أي الزوجة الأولى، فعندما وجد نفسه سوف يهان قال لقد رددتها بيني وبين نفسي بناء على كلام الشيخ لا حول ولا قوة إلا بالله. قل بناء على كلام الشيخ سامح أي ودينا معه داهية كيف يردها وقد مر 4 أشهر، ويفترض أن في 4 أشهر انتهت العدة، عدة المرأة 3 قروء يعني 3 حيضات أو 3 أطهار، فأكيد ما قال هذا الشيخ هذا ولا غيره، نعم هذا فهم سيء، مع العلم أن هذا أخ يعني فيه كذا وكذا وكذا وكذا أيضا. طيب على كل حال هذا لا شك أنه أخطأ، وأنه إن كان يريد أن يردها فيلزم عقد جديد ومهر جديد، لأنه إذا انتهت العدة بانت منه بينونة صغرى، إن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، ومن ثم يلزمه، لكن مثل هذا لا يتفته لأنه مش هو الذي سأل، والله أعلم بالذي يسأل، فمثل هذا ينبغي أن يحتال عليه حتى يذهب إلى أحد المشايخ يسأل، فإذا قال بناء على كلام الشيخ فلان يقول طب تعال روح اسأل الشيخ فلان ده لعلك يعني وهمت، ومن ثم يعني تمشي المسألة. الإشكال كله في الهوى، هوى النفوس، وهذا كثير خصوصا في أنت تراه يقول أتزوج من إنسانة حتى أعفها، تفكر في عفة امرأة غريبة هو في حل من شأنه، ويترك أولاده ويعني طليقته ولا ينفق عليهن ولا يحرص على إعفاف من كان أولى بإعفافه، هذا نوع من اتباع الهوى. وغالب الأمثال هؤلاء الذين يعددون على هذا النحو أنه يعني يكون شهوة عارضة، ولهذا كثيرا ما يعود مرة أخرى إلى أم العيال بعد أن يجرب ويعني يأخذ حاجته، فالتي كان أن يعفها بالأمس هو الآن يضرها، لأنه إذا تزوجها ثم طلقها بعد 2 أو 3 شهور وربما أنجبت منه ولدا ثم طلقها لأنه اشتهى أن يرجع إلى أم العيال وراء أنها يعني التي ليس مثلها في النساء، فقد أضر بهذه الثانية بدل أن يعفها، ولو تركها من الأول على عجرها وبجرها وبلائها وضررها لكان أولى من أن يزيد الضرر عليها يعني محاولة فاشلة من جملة المحاولات ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول إذا أكثرت وردي بالليل وقيامي ذهب خشوعي لانشغالي بإنهائي مع ضيق الوقت، فماذا تنصحون؟ إن كنت صاحب خشوع وصاحب يعني قراءة وصاحب ورد مثلك لا ينصح، ينبغي أن يعني تعرف كيف تدير أمورك، فليس المقصود أن يعني تكثر الورد بحيث لا تفهم ما تقول، وإن المقصود أن يكون لك ورد، المهم أن يكون لك ورد، يعني اضبط وردك على النحو الذي يحقق يعني الخشوع والقرب من الله سبحانه وتعالى. ويقول إذا اجتهدت في العبادة شعرت بالعجب والزهو، وإذا أقللت شعرت بالفراغ. نعم لا تقل، اجتهد، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وإذا شعرت بالعجب عالج نفسك بأن تتذكر أصلك وأنك يعني عملك هذا لولا أن الله يعينك عليه ما أعنت، وأن كثيرا من أمثالك ربما فعل أكثر من هذا وهو غير مقبول، وأنك ما تدري أين القبول، وأنك ترى يعني الكبار يفعلون ويجتهدون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني في تفسيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول له الصيام والصلاة ويخاف أن لا يقبل منهم، فعلم العذر كيف يزهو من رجيعه أبد الدهر رجيعه. نعم، على كل حال نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.